القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام واو فاء، يقول في رسالته: توفيت زوجة أبي ولها مؤخر صداق، ووالدي فقير وأنا كذلك، ولا نملك إلا المنزل الذي نقيم فيه جميعا، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى تكفل بقسمة ما يتركه الميت بين ورثته حتى لا تعمل الأهواء وعملها من تمييز وتفضيل بعض الورثة على بعض. وفي واقعة السؤال، الزوج ليس عنده مال، لا يوجد نقود سائلة، وهو يعني ليس عنده قدرة على أن يدفع مؤخر الصداق، ومعلوم أن مؤخر الصداق دين على يعني دين على الزوج، إما بالطلاق يعني لأقرب الأجلين، إما بالطلاق وإما بالوفاة. وهنا قد توفيت الزوجة ولا يستطيع الآن أن يقدم لها هذا المؤخر، ومن ثم يبقى دينا في زمته، يقدم لورثتها يعني يبقى دينا في زمته. نعم. إذا يسر الله تعالى له فيوزع هذا المبلغ على الورثة. أما هذا المنزل الذي كما جاء في رسالة السائل، الجميع يقيم فيه، الجميع يقيم فيه، وهي أيضا يعني ليس لها الحق الآن، لأن الزوج موجود والأب يعني أب الأولاد موجود، وهي لها فقط مؤخر الصداق، ومؤخر الصداق حاليا زوجها اللي هو أبو الأولاد لا يوجد عنده قدرة على أن يدفع هذا المبلغ، ومن ثم يبقى الدين يطلب به حينما يسر إن شاء الله. رسالة من المستمع عين راء، يقول في رسالته: للأسف لنا زميل يختلق أشياء لم تحدث بقصد إيقاع الفتنة بين الزملاء، فما حكم هذا الزميل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد حمى الإسلام عرض المسلم كما حمى نفسه وماله، فلا يصح لأحد أن يلوك عرض شخص آخر أو سيرته بسوء، لأنه بذلك يعني يرتكب جرائم مركبة، يرتكب الغيبة ويرتكب النميمة والكذب، وهذه من الكبائر. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عليه يعني أن يتقي الله سبحانه في نفسه، ولا يكون أداة للشيطان في السعي بالإفساد بين الزملاء، أين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فعليكم نصح هذا الزميل الذي يسعى يعني الإفساد بين الزملاء ويرتكب جرائم مركبة كما قلنا، هي الكذب والعياذ بالله والغيبة والنميمة والإفساد بين الزملاء، ويضيع وقته فيما لا فائدة فيه ويرتكب السيئات تلو السيئات، فعليه أن يعني يعود إلى صوابه وإلى سيرته الأولى، وعليكم النصح الدائم له، على الله تعالى يهديه، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع أبو محمود ناصر من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: ما المراد بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، صدق الله العظيم. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن بعض الناس يعظمون المال ويحبونه حبا شديدا، ويحسبون أن الخير كله في جمع المال فقط، ولم يهتموا بتطهير النفوس وتزكيتها. فجاءت آيات قرآنية عديدة تبين أن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى شيئا، منها قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ومعنى هذه الآيات عند أكثر المفسرين أن الناس بسبب ميلهم إلى الدنيا وزينتها يمكن أن يفتتنوا بمن يكفر بالله إذا رأوا عندهم سعة في الأرزاق، فلولا هذا الافتتان لأعطى الله تعالى الشيء الكثير والمزيد من نعم الدنيا الزائل لأولئك الكفار المنشغلين بالدنيا وبنعيمها الزائل. فهذه الآيات تضمنت تهوين أمر الدنيا، فلا يفتتن الإنسان المؤمن بها، وإنما يعمل فيها ويسعى وينمي ويعمر، ولكنه لا يجعل الدنيا أكبر همه. فالسعادة الحقيقية قد جعلها الله تعالى في الدنيا والآخرة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفي هذه الآيات دليل على أن الله تعالى يمنع عن بعض العباد في بعض الأوقات بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم ولحكمته. فالله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولهذا فالمسلم إذا رأى أنه في ضيق من الدنيا كان الواجب عليه ألا يحزن، بل يحسن الظن بالله تعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يمنعه الدنيا لهوانه عليه، ويعمل ويجتهد في أعماله بإخلاص وإتقان، ولا يتواكل ولا يتكاسل، وإنما يتوكل على الله في كل أموره حسن التوكل في إدراك النتائج المرجوة. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.